لنحترق لنحترق لنبكي يا حبيبي، فقد نسينا نعمة البكاء من زمان. لنفترق لنفترق كي لا يصير حبنا اعتيادا وشوقنا رمادا وتذبل الأزهار في الأواني. كن مطمئن النفس يا صغيري، كن مطمئن النفس يا صغيري، فلم يزل حبك ملء العين والضوء.